ومما يوثر من الأدب ويقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها. ينقل على سبيل التواتر، وأثر الشيء على الفلاني نقل عنه. يوثر من هذه الآداب التي ذكرت بأنها استكملت مع المستملحات والمستدرقات التي يجب أن تكون في الأدب، ويقدم على ما سواه من الكلام قول عمر بن الخطاب في أول خطبة خطبها بعدما تولى الخلافة. قد نقف على بعض الألفاظ هنا لكنها سوف تتكرر، فلنؤخرها إلى المواطن التي يكون فيها ذكرها اليوم. حدثنا العتبي، والعتبي هذا ليس المراد به هو الفقيه الأندلسي المعروف صاحب العتبية، وإنما المقصود به هنا هو محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي، وهو من أهل البصرة. العتبي محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله بن عمرو من بن عتبة الأموي، وهو أديب بصري كثير الأخبار. محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي، هذا الرجل عرف بأنه من الأدباء الشعراء من أهل الفصاحة في البصرة وفي سوريا، وكان كثير الأخبار. والأخبار المقصود بها هو ما ينقلونه من الشعر والنثر والخطب والمجالس. حدثني العتبي، ثم قال أي العتبي: لم أرى أقل منها في اللفظ ولا أكثر في المعنى. قد عرف أن أجمل الكلام ما كان قليلا لكنه مفيد يحمل معنى كبير، فهذا هو الكلام الذي يحصل على أعلى درجة البلاغة والبيان في كلام العرب. لم أرى أقل منها في اللفظ ولا أكثر في المعنى. وعلى يتحال فهذا يقصد به غير الحديث والقرآن، يقصد به ما ليس قرآن ولا حديثا، وإلا في القرآن والحديث قد عرف فيه. حمد الله وأثنى عليه وهو أهله، وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قد يكون الوقوف على أثنى مفيدا لكن يرجأ إلى محلنا. ثم قال: أيها الناس، إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف، حتى آخذ الحق له ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه. أيها الناس، إذا جاء في هذا السياق فالمقصود به عام للذكور والإناث ولكل من يخاطب. إنه والله، هذا الكلام جماله أنه بدأه بالنداء، والنداء يستعمله العرب، يستعمل في اللغة العربية في التنديد وإثارة الاهتمام. ثم إنه بدأه بنون التوكيد فقال إنه، ثم جعل الضمير الواقع وهو ما يسمى عند النحاة بضمير الشيء. وإذا كان يستعمل هذا فالمقصود به أنه يريد به إثبات حقيقة الوجود. تقول مثلا: إنه قد تقرر كذا، أي إنه في الواقع، إنه الحال، إنه الزمان، إنه مرور سنن الله في الأرض. تريد في ذلك أن يرجع الضمير إلى الواقع والشعر. هذا كثير في كلام العرب. إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف. لماذا كان هذا المعيار عند عمر؟ لماذا صار الضعيف قويا وصار القوي ضعيف؟ هل هذا أمر أخذه من الشرع أو هو أمر نفسي؟ هذا المعنى هو الذي بني عليه الدين كله. هذا الذي ذكره عمر في هذه الخطبة هو الذي بني عليه هذا الدين. فإذا كان المرء مظلوما فإن أمره يقوم، وإذا كان ظالما فإن أمره يخطئ ويخطئ ويخطئ. هذا المعنى هو الذي بنيه الذي يتجاوز والذي يتجاوز عليه ويظلم يرتفع شأنه ويعلو. هذا هو الذي بني عليه الإسلام. وقد تقدم أن المعري قدم ترى أن تقطع اليد في ربع دينار، قال ربع دينار تقطع في اليد وديتها 500 درهم من كذا. كيف أنها إذا قطعها الإنسان ظلما فديت بخمس، وإذا سرقت قطعتموها؟ ولذلك أجابه القاضي عبد الوهاب رحمه الله بقوله: عز الديانة أغلها وأرخصها، ذل الخيانة ثمن فتنة. لأنه يقول ما هذه ياد بخمسمائين عسلة فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه قاضي عبد الوهاب بهذا الذي ذكره عمر يا ذي الخطبة، أن هذا الذي قطعت يده هو مظلوم فعلى أمره، وهذا الذي سرق انخفض قدره فقطع يده. هذا هو معيار. فصاحب الحق عظيم وذو الظلم حقير. ليس هذا لأن عمر لا يراعي أمورا كان يجب أن يعتبرها فيها، أن يضع الناس في منازل ومصالح يعرفه، لكنه إن كان المرء ضعيفا وله الحق يصير عظيما، وإذا كان عظيما وعليه الحق يصير ضعيفا. تبين عمر هذا الأصل الشرعي الذي بني عليه هذا الدين كله في أحكامه وحدوده، وأن هذا شامل لكل جزئياته. في هذا ما عندي أحد أقوى عندي من الضعيف حتى أخذ الحق له. وقد يفسر قوله ما عندي أحد أقوى من الضعيف حتى، لأن الضعيف أصبح حقه على صاحب الحكم والذي استقر في نفوس عمر وأبي بكر وغيرهم أن كل من يسألون عنه من الناس يوم القيامة إن لم يوفوا لهم حقوقهم سيسألون عنهم. وقد عرف عن عمر ما كان يقوله دائما في خطبه في حق الناس. ما يهم هنا هو المعيار العلمي الذي بني عليه هذا القول، هو أن الذي يضعف إن كان له الحق لا يكون إلا قويا، والذي يقوى وعليه الحق لا يكون إلا ضعيفا في هذا الدين. لذلك ترى بأن الإسلام من عليه الحق يصير ضعيفا ومن له الحق يصير. ثم نزل خطبة مختصرة موجزة جامعة لجزئيات كثيرة، لم ندخل في الفقه في هذه، أن هذا أمر آخر سيخرج من دراسة الألفاظ والمعاني المقصودة إذا هم النقل. هل نقف فقط على بعض ما يمكن أن نستفاد من الألفاظ؟ وإنما حسن هذا القول مع ما يستحقه من قبل الاختيار من جهة الاختيار المعنى والألفاظ بما أضده به من الفعل المشاكل له. معنى هذا أن هذا لو قاله حسن أو قاله ظالم متجبر أو قاله إنسان يميل مع الهوى ما نقل ولا تنبه ولا أتعب الناس نفوسهم في حفظه وتدمينه، ولكن حسن من عمر لأنه عضله بالفعل المشاكل الموافق له بالفعل، فكل ما قاله فعل، فلا يوجد مظلوم ليس قويا عنده حتى يأخذ منه الحق، ولا قوي ظالم إلا أخذ منه الحق. فلذلك استحسن الناس خطبته لأنه أيدها وعضدها قواها بماذا؟ بالفعل. والمشاكل الموافق قالوا هذا يشاكل هذا أي يماثله ويوافقه. وأما المادة كلها في الأصل فإنها تعتمد على الاختلاط، تدور على الاختلاط. أشكل علي الأمر من هذا، وأشكل الشيء إذا اخترت فيه الحمرة في البياض كما قال الشاعر وفما زالت القتلة ذات مشروع بما أهد به ذات حتى معه أشكلوا يقولوا اختلطت فيه الحمرة بالبياض فصار أشكال. هذا هو لمس. وكلمة الأشكال ترد لم في معاني، منها أنك تقول في العين إذا كانت فيها الحمرة شكلة، ولكن إذا كانت في البياض، إذا كان الشيء من الحمرة في البياض فهذا يسمى شكلا. ويقال للرجل إذا كان فيه هذا رجل أو عين شكلا أو رجل أشكال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العين، بل الأنبياء كلهم كما ذكروا أن عيونهم كلها شكلة فيها حمرة تظهر فيها حمرة، قيل خيوط عروق حمراء، وقيل بل فيه حمرة تخالط. ويقال أيضا للبعير أشكال إذا كان يخالط، إذا كان يخالطه البياض أبيض ولكن يخالطه البياض من هذا المعنى. وكلمة بصفة عامة كلمة أشكال دائما سواء وصفنا بها العين أو وصفنا بها الماء أو وصفنا بها الإبل أو وصفنا بها أي حيوان آخر أو أي، فإنها تدور على الاختلاط. وإذا كانت في الحمرة كما ذكرنا في البياض فإنها تسمى شكلة، ومنها قول الشاعر ولا عيب فيها، ولا عيب فيها غير شكلة عينها قد روى بغير وغير. لما هو معروف بأن صفة اسم لا معروف حكم جهة كما قالت في الأسئلة وصفة في الحكم جهة أن فيها أن تنصبها على اللفظ أو أن تبنيها أو أن ترفعها لآية محللة مع اسمها. نعم كما هو معروف. ولا عيب فيها غير شكلة عينها كذاك عتاق الطير شكل عيونها، كذاك عتاق الطير شكل عيونها. ولا عيب فيها غير شكلة عينها كذاك عتاق الطير شكل عيونها. أما إن كانت الحمرة في الزواج بما يسمى بإنسان العين فهذه اسمها الشكلة، حيث يسموها الشهلة شهل العينين، ولا عيب فيها غير شكلة عينها، كذاك عتاق الطير شكل عيونها. هذا يسمى عندهم بتأكيد المدح بما يشبه الذم كقوله ولا عيب فيهم غير أن سلوكهم بهن فلول من قراع الكتائب. وفي حقيقة الأمر أن هذا ليس عيبا وإنما هو مدح، يعني يقول لك شخص في شخص إنه إنسان فيه عيوب، فتقول له ولا عيب فيه إلا أنه إنسان نظيف، ولا عيب فيه إلا أنه جود، ولا عيب فيه إلا أنه إنسان ناصح. هذا مداد ما يسمونه بتأكيد المدح بما يشبه الذم، لأن الرجل عندما قلت غير أنه كان ينتظر أن تقول ذما فصرفت أذنه إلى المدح. وهذا من كلام المستقبل المستغرب. وقوله كذاك عتاق الطير شكل عيونها، الطيور على ضربين، الطيور العتاق هي التي تكون عالية القدر كالباز والصخر، والطيور التي تسمى بماذا؟ بالبعث، وهذه ضعف الطيور، والتي تلد كثيرا هم هي والذي تلد كثيرا هي البعث، والتي تلد قليلا هي العتاق والبزات. فذا قال السائل بعاث إيش بعاث ولا بعاث؟ بعاث الطير أكثرها فراخا وأم الصخر نخلة النظر. إذا قلنا كذاك عتاق الطير، والعتاق هو كل ما يكون جوادا وضعه بها أذن الخيول، قال عتاق الطير أيضا من هذا. عتاق الطير شكل عيونها، لأن من الطيور التي تكون من هذا الصنف من سنة العتاق كل عيونها فيها الشكلة لا تكون صافية. قد يقول بعض وكيف يكون هذا الذي سميتموه الشكلة جمالا في العين مع ما ذكر من أن العرب إذا أرادوا أن يصفوا العين يشبهونها بالمها؟ معروف أن العرب إذا أرادوا أن يصفوا العين في مدحها شبهوها بالمها. عيون المها بين الرصافة والجسر، شذهاب من الهوى من حيث أدري ولا أدري. كل شيء عيون المها هي بقر وحش، وتوصف بها النساء وتوصف بها عيون النساء بالجمال إذا اشتد بياضها واشتد سوادها، اشتداد بياض في اشتداد سواد. هذا هو صفة المها. الشاعر يقول عيون المها عيون المها بين الرصافة والجسر بغزان، جلبنا الهوى لنا من حيث أدري. هذا أيضا مستحسن عند العربي، والشكلة أيضا مستحسنة كما يستحسن ما ذكر ولا تعارض بين الأمرين. إذا المشاكلة هي الموافقة، والشكل هو المثل. وقالوا إن شكل هذا شكل هذا، أي هذا مثل هذا. وإذا قرأت ما كتبه المعتمد بن عباد الذي مات في أغماس رحمه الله شاعر معروف، جدت أنه استعمل هذه الكلمة الشكل في توجعه وهو في الأطفال يوم العيد في قصيدة معروفة بسيط الدخل المشاكل له. هذه الخطبة تنسب أيضا لأبي بكر. قال أبو الحسن يعني الأخفش قد روينا هذه الخطبة التي عزاها إلى عمر بن الخطاب عن أبي خديجة وهو الصحيح. إذن هذه الخطبة التي قلنا بأنها استندت إلى ما تقدم في الشرع، لأن المرء بصفاته يعلو قدره وبصفاته يهبط قدره، القوي ضعيف إذا ظلم والضعيف قوي إذا ظلم في الإسلام، هو معيار الذي بنت عليه الدنيا بإيجاز واختصار. لكن كما ذكر لك المبرر أن الناس حملوا كلام عمر هذا ورووه لأنه عضده بالفعل، عضده بالفعل، طب نزله على الناس وحكم به تحتم الناس كلامه بوجود فعله السابق. ثم ذكر خطبة الإمام موسى الأشعري فقال: قال أبو العباس ومن ذلك والإشارة إلى الآداب وما يقدم من الخطاب رسالته أي عمر في القضاء في أحكام القضاء إلى أبي موسى الأشعري. هذه الرسالة اختلف فيها المحدثون، فصحح البعض أنها لعمر وأنها أرسلت إلى أبي موسى الأشعري وهو قاضي في العراق، ومنهم من يرى لأن هذه الرواية غير صحيحة، لذلك أنكر هذه الرسالة ابن حزم وأنكرها ابن حبان، قال بأن هذه الرسالة غير صحيحة، وإنما الرسالة الصحيحة هي الرسالة التي أرسلها عمر إلى من؟ لأن عمر استعرف له رسالة، رسالة إلى عمر ورسالة إلى قاضي آخر، كن هو القاضي الآخر، وصريح هذا كان قاضيا في زمن عمر، في زمن عثمان، في زمن علي، معروف أرسلها إليه لأن شرهان حكم على عمر في قضية شرعية، استحسن عمر حكمه لأنه حكم عليه وكان خليفة فاستقضاه وجعله قاضيا، كتب إليه رسالة أخرى على هذه. على كل حال ما يهم هنا وما سيستخرجه فيه من المعاني الزاني والألفاظ، أما ثبوت هذه أو عدم ثبوتها فهذا أمر يرجع فيه إلى قسم الحديث، على أن ابن القيم صححها وشرحها في إعلام الموقعين، وهي التي شرحها في أول كتاب إعلام الموقعين، الرسالة التي بنى على كتابه الأول في إعلام الموقعين شرحها شرحا طويلا، استخرج منها من الأحكام الفقهية وتوسع فيما هو معروف، حتى إن الذي يقرأه هذا الكتاب يظن بأن كتاب مستقيم، والصحيح أن هذه أن ذلك شرح من هذه الرسالة، وهي التي جمع فيها جمل الأحكام، المقصود بالجمل هنا القواعد، لأن جملة الحكم معناه قاعدة، المقصود به هنا القاعدة، قواعد الأحكام، واختصرها، يكون من الكلام عليك من اختصر وأصله بأجود الكلام، وجعل الناس بعده يتخذونها إماما، ولا يجد محق عنها معذرا ولا ظالم عن سبيلها محيطا. جعل الناس بمعنى الجعل هنا بمعنى الاختيار والعمل، لأن تعرف احنا جعل معروف هو سيارة، قد تكون له معاني أخرى متضمنة وإن كان أصلهما ذكر، جمع فيها واختصرها بأجوج الكلام، أجوج الكلام، أجوج الكلام، وأفضل الكلام، أفضل الكلام هو الكلام الذي يدل على المعنى كاملا، ويكون كلاما يستقبله الأذن وينتفع به العقل ويحس به القلب من الجودة، وهو ما يستحسن منه الآخر، فما يسمعه الأذن ويستحسن منه الأذن، وما يقع في القلب يكون القلب، وما يقع في العقل كذلك. فإذا كان السلام جمع هذه الخطاب فإنه يكون أجود من اعتبار كلامه، وجعل الناس بعده يتخذونه إماما، الإمام كلمة الإمام هو كل من يقتدي به الناس فإنه يسمى إماما، وهو كلمة الحق والخطاب، ولا يشترط في كلمة الإمام في اللغة العربية أن يكون من يتصف بها إنما يقتدى به في الحق، بل من يقتدى به في الباطل أيضا يسمى إماما. وكلمة الإمام هي مأخوذة من أما، حقيقته في الأصل، وأما بمعنى فهو قصد هو الأصل في الأمر. من الماء الذي عند بارزين يطيء عليها الظل عرمضها طمي كما يقول امرؤ القيس. من الماء الذي عند بارزين يطيء عليها الظل عرمضها طمي من قصد. والتيمم الأصل فيه هو القصد إلى الشيء، لكن يضيع في مقلوبة عن الألف. أصل التيمم التأمم، وهو مما انقلبت فيه الياء ألفا، انقلبت فيه الألف ياء. فالإمام يأتي لمن يقتدي به الناس ويأتي للطريق أيضا. قال تعالى وإنهما لبإمام مبين، أي لبطريق واضح يؤمه الناس ويمرون فيه. ولكن أصله كما ذكرت لك أنه من أما بمعنى القصد. كل مدار هذه اللفظة إذا رجعت إلى أصلها تكون في القصد. وأما الأمة فلها معاني، لأنها قد تأتي للجماعة الذين أمرهم واحدين، وتأتي للوجه وللطاعة وللنشاط وللشرعة وللدين وللشطاط. كلمة الأمة تأتي لهذه المعاني كلها. قد كنت لفقت أبياتا من زمان في معنى الأمة هذه، والأمة وهو طاعة النشاط، وشرعة وعالم مثل الشطاط. والأمة الوجه تقول أمة بمعنى وجه، والأمة الوجه وطاعة نشاط، والأمة الوجه وطاعة نشاط، وشرعة وعالم مثل الشطاط. شطاط بالألف. الأمة الوجه وطاعة نشاط، وشرعة وعالم مثل الشطاط. وما الفرق بين الشطط والشطاط؟ الفرق بينهما في الدور. الشطط ما هو؟ ومجاوزة الحد. هو الشطط لا تشطط، لا تتجاوز الحدود. الشطط ومجاوزة الحد والحق. وأما الشطاط بالأليس معناه القوام، قوام الإنسان وذاته. تقول فلان جميل الشطاط، الجميل القامة. إن هدت الألف صار قامة، وإن نزعت الألف صار مجاوزة. فالأمة الوجه والشطاط طاعة نشاط سرعة واضح، سرعته هي الشريعة، وعالم مثل الشطاط. هذا كله تسمى الأمة. قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، فسرت أمة هنا لأنه كان أمة واحدة. وقيل كان أمة بمعنى كان عالما، وقيل كان إماما. إن إبراهيم كان أمة، كان إماما عالما. وإن ومنهم من تركه على ظاهره فقال كان أمة واحدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده، إلى أن قال في بعض الرواية إنه أمة. هذا المعنى استخرج منه الفقه والأمر آخر. لا يجد محق، المحق جد المبطل، طالب الحق يسمى محقا، قائل الحق يسمى محقا، حاكم بالحق يسمى محقا، وضده المبطل فيقول باطل. أن لا يجد عنها معدلا ولا ظالم عن حدودها محيطا. المعدل هو ما تميل إليه، وليس من العدل بمعنى الحق، ولكن من العدل بمعنى الميل، لأن العدل يأتي بمعنى الميل. إن عزلته بعن صار ميلا، تقول عزلت عن الأمر إذا ملت عنه. إن عد بعن صار ظلما، عدل عن كذا بمعنى مال عنه. وهو المقصود هنا أي معدلا، أي محلا يعدل إليه ويميل إليه، لأنها تحاصره بحدودها وبراهينها، فلا يزيد لها المفر منها. ولا يزيد ظالم عن حدودها محيطا يقول مهربا. المحيص فسر عند اللغويين لما أظن بالمهرب، وفسر أيضا بمحل النفور، قالوا حاط يحيص بمعنى هرب، وحاط يحيص بمعنى نفر، وحاط يحيص بمعنى مال، وحاذا كلها تأتي بمعنى حاط. ويستدلون بالحديث الذي في البخاري، فلما قال لهما قالوا حاصوا حائصة الحمور الوحشية، بتحدى البخاري عندما قرأ هرقل لمن جمعهم في مجلس نؤمن بالنبي وكان قد أغلق الأبواب، فنؤمن بالنبي فقالوا نؤمن به. فلما سمعوا هذا الكلام حاصوا نفروا كما تنفر الحمور، أولو أهلية يتذيرون الأبواب ليهربوا، فردهم قالوا إنما أردت أن أختبر إيمانكم وعزيمتكم، وزرت في الله الأبواب نمن. فلما نفروا كل يتذير الأبواب لينفروا ويهربوا منه، ما فرجعوا إليه. فكلمة المحيط من هذا، وهو النفور والهروب والميل، فلا ظالم عن حدودها محيط. ومعنى حدودها ما حددته من الحقوق أولا، وحددته من معاني الألفاظ، وحددته من الأحكام الإسرائيلية التي تتكلم بها إن شاء الله تعالى. وقصروا على هذا القدر.